وقال ابن حزم كما في المحلة بعد أن ذكر حديث أبي سعيد في الباب وخالف أبو حنيفة أي بعد أن ذكر حديث أبي سعيد وقال بمضمونه تزاد هذه بعد أن ذكر حديث أبي سعيد وقال بمضمونه وخالف أبو حنيفة فأوجب الزكاة في القليل والكثير فأوجب الزكاة في القليل والكثير مما يخرج من الأرض فالذي يخرج من الأرض فيه زكاة قليلا كان أو كثيرا ما في خمسة أوسق ولا في تقدير بخمسة أوسق بل القليل والكثير الخارج زكي عنه فأوجب الزكاة في القليل والكثير مما يخرج من الأرض مستدلا بعموم الحديث فيما سقت السماء والعيون العشر وما فيه خمسة أوسق ليس فيما دون خمسة أوسق بل عمم الحديث فيما سقت السماء أي شيء سقته السماء وخرج من الأرض فيه العشر ولم يقيد بشيء من التقييد ولم يقدر تقديرا فيما سقت السماء والعيون العشر ما إعراب العشر فيما سقت السماء والعيون العشر عندك قال محمد مبتدا مؤخر وين الخبر الجار مجرور فيما سقت أحسنت فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وهذا القول نقله الشوكاني أيضا عن ابن عباس وزيد بن علي والنخعي وحكى ابن المنذر الإجماع الإجماع على أن الزكاة لا تجب في دون خمسة أوسق أي فيما دون 300 صاع الذي عنده دون 300 ما يعني زكاة لا تجب فيما دون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض إلا أبا حنيفة تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض نماء الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش والشجر قصب الفارسي غير قصب السكر إلا الحطب والقصب والحشيش والشجر الذي ليس له ثمر الشجر هذا الذي ليس له ثمر وإن كان ينتفعون به ما في زكاة انتهى حكاه عنه ابن قدامة في المغني قال الشوكاني رحمه الله كما في السيل الجرار ما أجمل هذا الكتاب وما أجمل نيل الأوطار وما أجمل وبل الغمام وما أجمل كتب رحمه الله جميلة كتب الشوكاني جميلة فيقتنيها طالب علم ويقرأ فيها وهو من شيوخ الإسلام قال الشوكاني رحمه الله كما في السير الجرار الأول 79 و700: لم يصب من أوجبها في قليل، وردوده أحلى من العسل، تطمئن ردودك كما تطمئن في الغالب لردود ابن حزم رحمه الله. ابن حزم ردوده قوية، وهو حافظ للآثار وحافظ للأحاديث وحافظ للإجماعات رحمه الله، هذا الأصل، ويخطئ كغيره. ولم يصب من أوجبها في قليل ما أنبتت الأرض، فلذلك اعتمد شيخ الإسلام المحلى، وقالوا بأنه قرأ المحلى استفاد منها. من أوجبها في قليل ما أنبتت الأرض وكثيره، ولم يصب من أوجبها في قليل ما أنبتت الأرض وكثيره عملاً بالأحاديث، عملاً بالأحاديث المصرحة، عملاً بالأحاديث المصرحة بأن فيما سقت السماء والعيون العشر، بأنه أو بأن هكذا من غير الهاء، بأن فيما سقت السماء والعيون العشر، لأنه عمل بالعام وترك العمل بالخاص، لأنه عمل بالعام وترك العمل بالخاص. والجمع بينهما واجب، والجمع بينهما واجب، بأن يبنى العام على الخاص، بأن يبنى العام على الخاص. ولعله رأوا أنه من باب المطلق المقيد، وأن هنا لا يبنى العام على الخاص، والله أعلم. وهذا أمر متفق عليه، وهذا أمر متفق عليه عند أئمة الأصول في الجملة، عند أئمة الأصول في الجملة. فمن خالف ذلك في الفروع عند أئمة الأصول في الجملة فمن خالف ذلك في الفروع فإن كان لعدم علمه فإن كان لعدم علمه بالخاص فقد أوتي من قبل تقصيره، فإن كان لعدم علمه بالخاص فقد أوتي من قبل تقصيره. وكيف يكون مجتهدا من جهل مثل هذا الحكم؟ وهذا ليس على إطلاقه، فقد يغفل الشخص عن الخاص فيحكم بحكم العام ولم يبلغه الخاص، فيبني حكمه ويبني مسألة على الدليل العام لخفاء الدليل الخاص عنه، ولو بلغه الخاص لحمل الخاص على العام، لحمل العام، ولو بلغه الخاص لحمل العام عليه، فما هو بعيد أن يكون حمل هذا الإمام رحمه الله من هذا الباب أنه لم يبلغه الخاص فحكم بالعام. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: أما الحمير فلم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما في إلا هذا في الحمير عندي، هذا النص العام، ما عندي نص خاص. فلا بأس أن يحكم الشخص بالحكم بالدليل العام ويبني مسألته، فقد بنى رسول الله المسألة على هذا. فمن خالف ذلك من الفروع فإن كان لعدم علمه بالخاص فقد أوتي من قبل تقصيره. وكيف يكون مجتهدا من جهل مثل هذا الحكم؟ وإن كان قد علم به ولم يعمل به، فالحجة عليه قائمة بالدليل الصحيح. كلام طيب في الجملة. وإن كان قد علم به ولم يعمل به فالحجة عليه قائمة بالدليل الصحيح فيما سقت السماء، أو في ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة، كما في حديث أبي سعيد، وليس فيما دون خمسة أو سق صدقة، حديث جابر. هذا الدليل الخاص، والحديث الذي استدل به أبو حنيفة رحمه الله عام، والخاص يقضي على العام، والعام يحمل على الخاص كما يحمل المطلق على المقيد. هذه قواعد رصينة عند أهل العلم، معتبرة عند أئمة الأصول في الجملة. وهناك ربما فروع يختلفون فيها، وأما مع اتحاد السبب واتحاد الحكم فلا شك أن المطلق يحمل على المقيد باتفاق أهل العلم، وأما مع اختلافهما فلا يحمل المطلق على المقيد، وأما مع افتراقهما في بعض الجزئيات فهنا موطن الخلاف. فالمسألتان أولتان محل اتفاق، يتحد الحكم والسبب، وإذا اختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على مقيد. وإن كان قد علم به ولم يعمل به فالحجة عليه قائمة بالدليل الصحيح. انتهينا من هذه المسألة، وأن الذي تجب فيه من الخارج في الأصناف الأربعة المتقدمة هو ما بلغ خمس أوسق، فما كان بالغا هذا النصاب فيه زكاة في الأربعة الأصناف المتقدمة لا غيره، وما كان دون ذلك أربعة أوسق فليس فيه زكاة خلافا لأبي حنيفة، فإنه أوجب الزكاة في كل ما خرج من الأرض حاشا ما استثني من القصب والشجر الذي ليس له ثمر، وهكذا ما ذكرنا، فهذا ما فيه زكاة. وما عدا ذلك فكل خارج من الأرض قليلا كان أو كثيرا ففيه الزكاة عند أبي حنيفة. والصحيح أن الزكاة إنما تجب فيما بلغ هذا النصاب المذكور، فلا حطب ولا قصب ولا حشيش ولا شجر بلا ثمر فيه زكاة، ولا أقل مما هو معتبر على الخمس الأوسق فيه زكاة، فالخمس الأوسق معتبرة في المعتبر، فلا بد من هذا البلوغ، أي أن تبلغ هذا المبلغ، وإلا فلا زكاة ولا نوجب على أحد، والنص قد جاء بأنه ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. انتهينا من هذه المسألة، وبقي مسألة أخرى لكن قد جاء الوقت، والجو كما تعلمون هذا يكفي، إن شاء الله نكتفي به شيئا فشيئا حتى نتمم مسائل الزروع. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.